يقول هل معنى ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب؟ يعني معناها أن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده مقادير الخلائق كلها، وأنه تبارك وتعالى قدر السعادة لمن شاء وقدر الشقاء لمن شاء، وأقدامه تبارك وتعالى حكمة وعدل ليس فيها شيء من الظلم أبدا. وبعض الناس قد يستفيد من هذا إنه الإنسان حتى تسمع في دعاء بعض الداعين اللهم إن كنت قد كتبتني في الشقاء فامحني واكتبني في أهل السعادة، وهذا أمر استأثر الله بعلمه، ونحن ندعو الله تعالى ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ولا علم لنا بذلك. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول أنا أخاف من الكتاب الأول، أنا أخاف من الكتاب الأول، يعني هل أنا مكتوب في أهل السعادة أم أهل الشقاوة، أخاف من هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء كما مر معنا في الدرس الماضي من الأسباب التي يدفع بها القضاء، كما أنك إذا قضى الله عليك جوعا تدفعه بسبب مشكلة، كذلك الدعاء يدفع الشرور. إن الدعاء يغير ويبدل أقدار الله التي كتبت في اللوح، يعني هل الدعاء يغير؟ يعني لا، هذا ليس بصحيح يا أخي. أنت لا تعرف ما قضى الله ولا تعرف ما قدر الله عز وجل، أنت تدعو والدعاء إما أن يعجل لك بإجابته أو أن يدفع عنك من الشر ما كان نازلا عليك كما مر معنا، أو يدخل لك في الآخرة. والقدر سر الله الأعظم، والخوض فيه ليس من علامة السعداء.